وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى الصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى وهي الوسطى. نعم. وإما توسط الوقت بلا أداء إلا من العصر. نعم، كنا نتكلم عن الأدلة المتعلقة بالعشاء، وقلنا إن من الأدلة على الدالة على وقت العشاء حديث جابر رضي الله عنه عند الشيخين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ويصلي العصر والشمس بيضاء، وفي رواية الشمس نقية، ويصلي المغرب إذا وجبت، ويصلي العشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم تأخروا أبطأ. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يصلونها بغلس. وكذلك من هذه الحديث حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، قالت اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ورقد الناس، ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وكذلك حديث أنس عند الشيخين، قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم خرج فقال قد صلى الناس وناموا وإنكم في صلاة منذ انتظرتموها، وإنكم في صلاة من انتظرتموها، وإنكم في صلاة من انتظرتموها. قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ. وكذلك حديث أبي سعيد عند أحمد وغيره، قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء ليلة حتى ذهب نحو من شطر الليل، ثم جاء فصلى وقال خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، إنكم في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة الحاجة لأخرتها إلى نصف الليل. إذن هذه الأحاديث فيما يتعلق بوقت العشاء. ومن مباحث العشاء كراهة السمر بعدها والنوم قبلها. وهذه الكراهة متفق على أصلها ومحلها إذا لم تدعو الضرورة للنوم أو لم يكن الحديث حديثا شرعيا, لم يكن حديثا شرعيا ولم يكن لغرض شرعي. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه عند الشيخين, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن تؤخر العشاء التي يدعونها العتمة, وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وحديث ابن ماجه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء, جدب لنا أينهانا زجرنا عن السمر بعد العشاء. ولكن في حديث عمر عند أحمد وغيره قال جاء رسول الله صلى الله, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة وأنا معه في الأمر من أمور المسلمين, في الأمر من أمور المسلمين. فالحديث يدل على أن السمر إذا كان في أمر من الأمور المسلمين بعد العشاء ليس مكروه. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم قال بت عند خالتي ميمونة وكانت ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها, فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم نام ثم رقد. فدل هذا كذلك على أن الحديث مع الأهل لأنه لغرض شرعي ليس مكروها. وبالنسبة للاسم اسمها العشاء, وهذا الاسم ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله على اسم العتمة. ولهذا في حديث عبد الله بن موفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء, وكانوا يدعونها العتمة. الحديث صحيح أخرجه الشيخان. نعم. قال وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى وهي الوسطى. وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى وهي الوسطى. الصبح وقتها من الفجر الصادق, والفجر الصادق هو المستطيل لا المستطير, الفجر الضوء المستطيل في الأفق هذا هو الفجر الصادق. أما هذا المستطير في الأفق كذاب السرحان فهو الفجر الكاذب. إذن الصبح وقتها من الفجر الصادق إلى الإسفار الأعلى. الإسفار الأعلى هو قبل ظهور الشمس بقليل, ظهور الشمس بقليل. وهذا طبعا عند ابن قاسم في روايته عن مالك أن وقتها المختار يمتد من صداع الفجر الصادق إلى الإسفار الأعلى, وهو رواية عند الإمام أحمد، وخالفهم جماهير العلماء، قالوا الصبح لا ضروري له، وإنما وقتها من انصداع الفجر إلى طلوع قرن الشمس. وهذا يدل عليه حديث ابن عمر عند مسلم الذي غير. وإذا هذا هو الوقت. وأما بداية الوقت فالأحاديث الدالة عليها كثيرة، ولا اختلاف بين العلماء، أجمع العلماء على أن بداية وقت الصبح هو صداع الفجر الصادق، بزوغ الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق، هذا أجمع العلماء على أنه هو بداية وقت الصبح. ولم يختلفوا في نهاية وقته إلا ما كان من رواية ابن قاسم عن مالك، والرواية التي ذكرنا عن أحمد، بينما ذهب جماهير الفقهاء إلى أن نهاية وقت الصبح كذلك هي طلوع الشمس، طلوع قرن الشمس الأول. ولكن اختلفوا في الوقت المختار لصلاتها، يعني من الوقت المختار الممتد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أي أجزاء هذا الوقت المختار أفضل، اختلفوا أي الأجزاء أفضل، هل الأفضل التغليس بالصبح أو الأفضل التسفير بها، الإسفار بها. فذهب الجمهور إلى أن الأفضل هو التغليس، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين، قالت كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم ينقلبن إلى أهلهن، صلي مع الصبح متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس. في رواية البخاري لا يعرف بعضهن بعضا شدة الغلس. وكذلك من هذه الأحاديث حديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين، قال قلت لزيد كم كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم والصبح، قال قدر 30 آية. وكذلك من تلك الأحاديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الشيخين، قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة في غير ميقاتها إلا أنه جمع المغرب والعشاء في جمع وصلى الصبح يومئذ قبل ميقاتها، وفي رواية قبل وقتها بغلس، قبل وقتها بغلس. وكذلك حديث عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود عند البخاري، قال كنا مع عبد الله بن مسعود يعني في الحج، فنزل بالمزدلفة فصلى المغرب والعشاء كل منهما بأذان وإقامة وتعشى بينهما، ثم صلى الصبح. والقائل يقول طلع، وقائل يقول طلع، وقائل يقول لم يطلع. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين إن هاتين الصلاتين يعني العشاء والمغرب أزيحتا عن وقتهما في هذا الوقت في مزدلفة وإن الناس لن يبلغوا أو لا يبلغون جمع حتى تفوت صلاة المغرب وأما الصبح فكان يصليها في هذه الساعة أو كما قال عبد الرحمن بن يزيد. ومن الأحاديث التي تشهد لأبي حنيفة حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه عند الخمسة صححه الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر. ومن الأحاديث كذلك الدالة عليه حديث أبي موسى الأنصاري عند أبي داود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس ثم أسفر بها مرة ثم لم يزل بعد ذلك لم يزل يصليها بغلس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. هذا الحديث يمكن أيضا جمهور أن يستدل به لكن فيه أصل الإسفار فقط لكنه هو أوجه في مذهب الجمهور. وكذلك من هذه الحديث حديث أبي الربيع عند أحمد وغيره قال صلى بنا ابن عمر فقلت له ما لك تصلي أحيانا بغلس وأحيانا تسفر فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أريد أن أحب أن أصلي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. كذلك حديث معاذ بن جبل عند البغوي في شرح السنة وعند بقي بن مخلد في مصنفه قال إنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمره أن يغلس بالصبح في الشتاء وأن يسفر به في الصيف وعلل ذلك بقوله إن الناس ينامون وإن ليالي الصيف قصيرة فأمهلهم حتى يدركوا إذا كان الصيف فأسفر بالصبح وأمهلهم حتى يدركوا وإذا كان الشتاء فغلس وقرأ في الصبح بسورة طويلة ولا تمل الناس. وأصح المذاهب هو مذهب الجمهور. وأما الإسفار في هذه الحديث محمول كما هو واضح من حديث معاذ بن جبل محمول على العوارض الليالي المقمرة بعد أن يسفر حتى يتأكد من الصبح وفي الصيف إذا كان الناس لا ينتبهون إلا متأخرين بعد أن يسفر حتى يدرك الناس الصلاة وإذا حصل غيم بعد أن يسفر حتى يتأكد من الصبح وهكذا. معناها الإسفار محمول على العوارض والأصل هو التغليس وعلى هذا فمذهب الجمهور هو الأقوى. نعم شيخنا المقصود بالإسفار هل الإطالة في القراءة أم الانتظار حتى الإسفار؟ لا المقصود بالإسفار هو الانتظار حتى الإسفار حتى يتضح الصبح اتضاحا كبيرا لا يبدأ الصلاة إلا بعد أن يتضح الوقت. نعم وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى وهي الوسطى. وهي الوسطى. وقال إن الصبح هي الوسطى. وذلك لأن الصبح يشق على الناس حضورها. يشق على الناس حضورها. ولهذا في حديث أبي هريرة عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء لاستبقوا ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لأتوا ولو يعلمون ما في التهجير لأتوه ولو يعلمون ما في العتمة والعشاء لأتوهما ولو حظا ولو يعلمون ما في العتمة والعشاء والصبح ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حظا. فهذا يدل على أهمية الصبح. وكذلك في حديث مسلم أن صلاة الصبح في الجماعة تعدل قيام ليلة وصلاة العشاء في الجماعة تعدل قيام نصف ليلة. فعلى هذا ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الصلاة الوسطى المذكورة في قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وهي المذكورة في قوله فسبحان الله حين تبصرون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا حين تظهرون كما في سورة الروم. فهذه الصلاة قال بعض العلماء ومنهم رواية ابن القاسم عن مالك أنها هي الصلاة الوسطى. وقال الطائفة من العلماء إنها صلاة الظهر واستدلوا بحديث زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن أن تكون صلاة من الصلوات أشد على أصحابه من صلاة الظهر فنزل قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال هي صلاة الظهر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجير وكان لا يكون معه إلا الصف أو الصفان وكان الناس في قائلتهم وتجاراتهم. فنزل قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جماعة من العلماء إنها العشاء لما ذكرنا في أهمية حضورها في الصلاة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل الصلاة على كما في حديث الشيخين أيضا إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح. وقالت جماعة من العلماء وهو أرجح الأقوال إنها العصر. واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي رواية عند مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس. وحديث علي رضي الله عنه عند أحمد قال كنا نراها صلاة الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر. حديث ابن مسعود كذلك عند مسلم قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة يوم الخندق حتى أحمرت الشمس أو اصفرت فقال ملأ الله قبورهم وأجوافهم أو قال حشى الله قبورهم وأجوافهم نارا شغلونا عن الصلاة الصلاة الوسطى حتى شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا وقال حشى الله قبورهم وأجوافهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وكذلك حديث ابن مسعود عند الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى هي صلاة العصر. وكذلك حديث سمرة بن جندب عند الترمذي وصححه وعند أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وفي رواية أحمد قال نزل قول الله تبارك وتعالى حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وفي رواية أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وسماها لنا قال هي صلاة العصر. كذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند الشيخين قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخت فأنزل الله قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل إذن هي العصر قال قلت لك كيف نزلت وكيف نسخ الله والله أعلم. وكذلك من الحديث الدال على ذلك حديث ابن عمر عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أو وتر أهله وماله وتر أهله وماله. وكذلك حديث عائشة حديث أبي يونس عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم قال وهو مولى عائشة قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني فلما بلغتها آذنتها فقالت أكتب حافظوا على الصلوات فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأحاديث تدل على قوة مذهب من قال بأنها صلاة العصر. نعم. وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص إلا أن يظن الموت. وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص إلا أن يظن الموت، لأن الوقت موسع، الوقت مخير فيه، هذا الوقت مخير فيه. فمن مات وسطه لا يعصي بذلك إلا إذا ظن الموت، لأنه إذا ظن الموت يكون مفرطا، لأنه قادر على الأداء قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان. فإذا ظن الموت كالراكب على البحر إذا جاءت الرياح العاصفة، وكالواقف في صف سليس يقف في صف الجهاد في سبيل الله. إذن إذا ظن الموت فيجب عليه أن يصلي قبل أن يحال بينه وبينها، ولكن إذا لم يظن الموت لا يعصي إذا مات قبل أدائها إذا أخرها إلى آخر الوقت المختار ومات قبل أدائها. نعم. والأفضل لفذ تقديمها مطلقا. والأفضل لفذ تقديمها مطلقا. وتقديم الصلاة اختلفوا فيه، فذهب الطائفة من العلماء إلى أن الصلاة على في أول الوقت المختار، إلى أن الصلاة في أول الوقت المختار أفضل مطلقا للفرد والجماعة، استدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة مسلم. قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يشكنا، أي لم يزل شكوانا. وذهبت طائفة من العلماء، وهي الطائفة ذهب طائفة من العلماء إلى أن منها هذه الرواية عن القاسم إلى أن الفذ جمعت بين الأحاديث، فهناك أحاديث هذه الأحاديث تدل على استحباب تقديم الصلاة في أول وقت مختار، لكن في أحاديث كذلك أخرى تدل على التأخير، منها حديث المتعلقة بالعشاء تأخير العشاء اقترعنا، منها حديث أبي برزة الإسلامي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب تأخير العشاء، والحديث التي رأينا التي تدل على تأخير العشاء. ثم أيضا هناك حديث تدل على تأخير الظهر، وهذه الحديث منها حديث أنس رضي الله عنه، منها حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت أيام الشتاء يصلي الظهر وما ندري أما ذهب من النهار أكثره أو بقي منه، أما ذهب من النهار أكثره أو بقي منه. الحديث عند أحمد وغيره، وكذلك حديث أنس عند أحمد وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر عجل، إذا كان الحر أبرد بالصلاة، إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل، كان البرد عجل. وكان كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه كذلك عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكذلك حديث أبي ذر عند مسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له رسول الله صلى الله عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة. ولكن أيضا عندنا حديث جابر بن سمرة يدل على التبكير بالصلاة عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، أي إذا زالت. فهذه الأحاديث يدل بعضها على التبكير، وبعضها يدل على إبراد الظهر، وبعضها يدل على تعجيل العشاء، وبعضها يدل على تعجيل تأخيرها، وبعضها كذلك بعض الأحاديث التي رأيناها في الصبح بعضها يدل على استحباب الإسفار، وبعضها يدل على التغليس. فعلى هذا هناك ثلاث مذاهب: مذهب بالتعجيل مطلقا واستدل بأحاديث التعجيل وبعمومات كقول الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات السابقون السابقون أولئك المقربون سابقوا إلى مغفرة من ربكم. والمذهب الثاني هو مذهب الذي قال بالتفصيل بالنسبة فرق بين الفرد والجماعة، فقال وهو مذهب ابن قاسم وجماعة من العلماء، قال بالنسبة للفذ تندب في أول الوقت مطلقا، وبالنسبة للجماعة تؤخرها رجاء لزيادة عدد الجماعة. والمذهب الثالث وهو مذهب جماهير العلماء أن الصلاة العشاء وصلاة العشاء يستحب تأخيرها ما لم يضر ذلك بالمصلين، وصلاة الظهر في الحر يستحب تأخيرها وفي البرد لا يستحب ذلك، وصلاة الصبح يستحب التغليس بها. إذن هذا هو مذهب جماهير العلماء وهو الأقوى، لأنه حمل الأحاديث على ظاهرها، جمع بين الأحاديث بحمل كل الأحاديث على ظاهرها. فالأحاديث التي فيها التعجيل، وهذا مصرح به في حديث جابر عند الشيخين، محمولة على خوف الإضرار بالناس، والأحاديث التي فيها التأخير بالنسبة للعشاء وبالنسبة للظهر في الحر هي الأصل. نعم، يعني مذهب الجمهور جمع بين الأدلة. نعم، جمع بين الأدلة. والأفضل للفذ تقديمها مطلقا وعلى جماعات آخرة. والأفضل للفذ تقديمها اللي هي، وهنا يتكلم عن الظهر خاصة، قالوا الأفضل للفذ تقديمها اللي هي الظهر في أول وقت. فهنا المختصر، هنا صاحب المختصر هنا اللي هو خليل، جمع بين أحاديث المتعلقة بالتبكير في الظهر والأحاديث المتعلقة بتأخير الظهر، جمع بينها على أساس أن هذه الأحاديث المتعلقة بالتبكير للفذ والأحاديث المتعلقة بالتأخير للجماعة، وأنا أتكلم عن الظهر خاصة. لكن شيخنا وهي الوسطى، وإما توسط الوقت بلا أداء إن لم يصل إلا يظن الموت، والأفضل للفذ تقديمها مطلقا، مع أنه ذكر الظهر، وكان الأولى أن يذكر هذا الكلام عند كلامه على الظهر. لكنه رجع إليه، رجع إليه. يعود على جميع الصلوات. لكن الظهر هنا هي التي سيبين فيها استحباب التأخير بالنسبة للجماعة. الظهر هي التي سيظهر فيها التفصيل. أما الصبح كما قلنا مذهب الجمهور أن الأفضل هو التغليس، والمغرب لا خلاف في أن الأفضل هو أول وقتها، لأنه عند جماعة من العلماء أنها لا مختار لها أصلا، لأن وقتها ضيق، أنها يعني لا وقت واسع لها، أنها ليست من الأوقات الموسعة. وبالنسبة للعصر لا خلاف أيضا في ندبية تعجيلها، ذاك لا خلاف فيها عند العلماء. بقي فقط الظهر والعشاء. هو هنا سيتكلم عن الظهر. نعم، بعد الكلام سيتكلم. ها؟ بعد هذه العبارة سيتكلم عن الظهر. نعم، أيوة. وعلى جماعة آخرة. وعلى جماعة آخرة، معناها آخر الوقت المختار بالنسبة للجماعة، وذلك طلبا جماعة في المسجد، الجماعة في المسجد طلبا لزيادة عدد الجماعة ورفقا بالناس حتى يدركوا الصلاة، وحملا كما قلنا جمعا بين الأحاديث، الأحاديث التي فيها الإفراد بالظهر حملها على الجماعة. نعم. وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة. وللجماعة تقديم غير الظهر. نعم. وللجماعة تقديم غير الظهر، معناها ويندب للجماعة تقديم غير الظهر، معناها غير الظهر كذلك تندب لغير الجماعة أن يقدم أن تقدم الظهر. وقل الكلام مرة أخرى. والأفضل لفذ تقديمها مطلقة وعلى جماعة آخرة وللجماعة تقديم غير الظهر. وللجماعة يندب تقديم غير الظهر. أو ما يصح نقوله والأفضل. نعم هو الأفضل طبعا. هو الأفضل. الأفضل للجماعة تقديم غير الظهر. أنا الأفضل للجماعة أن تقدم الصبح وأن تقدم العصر وأن تقدم المغرب وأن تقدم العشاء. أما الظهر فالأفضل لها أن تؤخره قليلا. وهذا تمسك بحديث الأحاديث الواردة في الإبعاد. نعم. لكأنه لوجود الحرب. لوجود. نعم. رفقا بالمصلين. نعم. وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة. وتأخيرها لربع القامة. معناها قدر التأخير يجوز أن تؤخرها الجماعة لآخر الوقت، لكن الذي الأفضل لها أن تؤخرها لربع القامة. لربع القامة معناها حتى يذهب ربع القامة ولا يبقى إلا ثلاثة أربعة منها، لأن الظهر آخر وقته هو نهاية القامة الأولى، يذهب ربع القامة الأولى بعد ظل الزوال طبعا. وتأخيرها لربع القامة الضمير يعود على صلاة الظهر. على صلاة الظهر. نعم. ويزال لشدة الحر. ويزاد هذا الربع لشدة الحر. إذا اشتد الحر تزيد هذا التأخير عن ربع القامة. معناها الأفضل في الظهر أن تؤخر في كل الأزمنة لربع القامة، فإذا اشتد الحر يزيد التأخير. نعم. ويزال لشدة الحر، وفيها ندب تأخير العشاء قليلا. وفيها وفي المدونة يندب تأخير العشاء قليلا. في المدونة أن تأخير العشاء قليلا للجماعة يندب. وإن شك في دخول الوقت لم تجزي ولو وقعت فيه. لم تجزي ولو وقعت فيه. نعم. وإن شك في دخول الوقت لم تجزي ولو وقعت فيه، لأن القاعدة الفقهية لا عبرة بالظن البين خطأه. إن شك في وقوعها في الوقت إذا تبين أنها لم تقع فيه قطعا باطلة. لماذا؟ لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. لا هذا إذا ظن أنه أداها في الوقت وتبين أنها ليست في الوقت. أما إذا شك في دخول الوقت فأصلا لا يجوز له أن يصلي، فإذا صلى وتبين أنها وقعت في الوقت لا تجزي، لأنه أداها وهو يعتقد أنه مؤديا لها خارج الوقت. شك. نعم. إذا ومن باب أحرى إذا ظن أو تيقن. نعم. لأنه كان العبادات مبنية على اليقين. مبنية على اليقين، وثم أن هي متعلقة بزوال الشمس، فزوال الشمس هو سبب، وهذا السبب سبب الوجوب، فإذا لم يحصل سبب الوجوب لا يحصل الوجوب، وما دام الوجوب لم يحصل فلا يمكن أن الأداء لا يمكن لأن الوجوب لم يحصل بعد، هي لم تترتب في الذمة. السبب الأمر الذي إذا وجد سبب. نعم تماما. السبب الأمر الذي إذا وجد السبب الأمر الذي إذا وجد، والسبب الأمر الذي إذا وجد ويفقد فقد، السبب الأمر الذي إذا وجد والسبب الأمر الذي إذا وجد يوجد، السبب الأمر الذي إذا وجد يوجد ويفقد فقد، الذي إذا وجد يوجد الحكم. نعم، سبب الأمر الذي إذا وجد يوجد الحكم. سبب الأمر الذي إذا وجد وجد حكمه وإن فقد فقد، وجد حكمه وإن فقد فقد، حكمه وإن فقد فقد. نعم. طيب، ثم قال: ولجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها ليوم الإقامة، ويزاد لشدة الحر، وفيها ندب تأخير العشاء قليلا، وإن شك في دخول الوقت لم تجزي ولو وقعت فيه، والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح. الضروري بعد المختار، الضروري عند جمهور العلماء أن هذه الصلوات لها ضروري، واختلفوا في الصبح والمغرب، وعند داود الظاهري وجماعة من العلماء أن الصلوات لا ضرورية لها، والضروري المقصود به الأوقات التي يجوز أن يؤخر لها أهل العلالي. نعم، الضروري وهو بالنسبة للصبح، الضروري بعد المختار للطلوع في الصبح، للطلوع في الصبح معناها من الإسفار الأعلى إلى طلوع الشمس بالنسبة للصبح. نعم، وللغروب في الظهرين، وللغروب في الظهرين يمتد، بالنسبة للظهر يمتد من بداية القامة الثانية إلى غروب الشمس، وبالنسبة للعصر يمتد من وقت صيرورة الظل، ظل كل شيء مثليه إلى الغروب، أو من وقت الاصفرار إلى الغروب، على الخلاف الذي رأيناه في نهاية وقت العصر. وقت الظهر طبعا فيه خلاف كذلك في نهايته، لأن لكن مذهب الجمهور أن وقت الظهر ينتهي بنهاية القامة الأولى، ومذهب أبي حنيفة أنه ينتهي بنهاية القامة الثانية، ولكن وبل إن طاووس ذهب إلى أن نهايته الغروب وقت الظهر، لكن الصحيح هو مذهب الجمهور. أبو حنيفة استدل بحديث عند البخاري، استدل بمفهومه: إنما بقاؤكم فيما سبق من الأمم كما بين صلاة الظهر، صلاة العصر إلى صلاة المغرب. نعم. بالنسبة للشيخ الضارمي، من هم الذين يعني يجوز لهم تأخير الصلاة للوقت الضروري؟ الوقت الضروري، الوقت الضروري يجوز تأخير الصلاة الوقت الضروري للجمع، للجمع إنسان سيجمع يجوز أن يؤخر الصلاة للوقت الضروري، ويجوز تأخير الصلاة للوقت الضروري للطبيب مثلا الذي يقوم بعملية معقدة لا يستطيع أن يخرج منها قبل الوقت الضروري، فهذا يجوز له أن يؤخر الوقت الضروري. يجوز أن يؤخر الصلاة للوقت الضروري من كان مشتغلا في إنقاذ غريق، مشتغلا في إطفاء حريق، معناها الأعذار، أهل الأعذار العموم، أهل الأعذار الشرعية، أهل الأعذار الشرعية. نعم. والغروب في الظهرين والفجر، والتأخير إلى الوقت الضروري اختلف العلماء فيه، من أخر الصلاة اختيارا إلى الوقت الضروري، بعضهم قال بالحرمة وبعضهم قال بالكراهة، بعضهم قال إن من أخر الصلاة إلى الوقت الضروري فعل فعلا مكروها فقط ولم يفعل فعلا حرام، هذا غير المعذور، هذا غير المعذور من فعلها اختيارا، وبعضهم قال هذا حرام. نعم. وللفجر في العشاءين. وللفجر في العشاءين كذلك ضروري المغرب يمتد من نهاية وقته. إذا قلنا بأن نهاية وقته من غروب الشفق يمتد من غروب الشفق إلى الصبح، ويمتد ضروري العشاء إذا قلنا إن نهايته نصف الليل يمتد من نصف الليل إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر كل منهما يمتد إلى طلوع الفجر، لكن المختار بالنسبة للمغرب ينتهي بغياب الشفق، والمختار بالنسبة للعشاء على الصحيح ينتهي بنصف الليل، ويمتد كل منهما إلى طلوع الفجر. نعم. وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل. وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل، أنا من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح، كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي رواية البخاري: من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك سجدة في رواية البخاري: من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى أو ليتمها بأخرى، ومن أدرك ركعة من سجدة من العشاء من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتمها بأخرى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض العلماء قالوا، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل قال: من أدرك تكبيرة قبل أن تغرب الشمس أو قبل أن تطلع فقد أدرك الصلاة، واستدل بحديث عائشة عند مسلم، وفيه أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك سجدة من الصبح أو من العصر قبل أن تطلع الشمس أو قبل أن تغرب فقد أدرك الصبح والعصر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وتدرك فيه الصبح بركعتين على الضروري. الضمير هنا يعود على الضروري، الضروري معناها هي الضروري كما قلنا الآن: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس ذاك هو الضروري للظهرين، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس ذاك هو الضروري للصبح. وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل والكل أداء. والكل أداء معناها أنه إذا أدرك ركعة قبل الصبح قبل أن تطلع الشمس فصلته أداء كلها، معناها الركعة التي فعل بعد طلوع الشمس أداء، لأنه بدأ لأنه أدرك الصلاة بمجرد أقل ركعة. وكذلك عند أحمد أنه إذا أدرك سجدة أدرك تكبيرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فصلته أداء. نعم. كما هو الحال في الوقت المختار. كما هو الحال في الوقت المختار. لا عموما قال الوقت الصلاة في الضروري أداء لا قضاء. الصلاة في الضروري أداء لا قضاء. أما إذا خرج الوقت الضروري فتكون قضاء. والكل أداء، والظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى لا الأخيرة. نعم. والظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى لا الأخيرة، معناها يدرك إذا أدرك من الضروري ما يصلي فيه أربع ركعات، يصلي فيه الظهر أربع ركعات ويصلي ركعة للعصر فقد أدرك الظهرين أداء. الإنسان كان نائما فأدرك من الوقت الضروري ما يصلي فيه الظهر أربع ركعات ويصلي من العصر ركعة فقد أدرك الجميع، أنا نؤدى الجميع. وكذلك بالنسبة للصبح، بالنسبة للعشاء، من كان نائما ولم يستيقظ حتى قبل طلوع الفجر بما صلى فيه ثلاث ركعات للمغرب ثم ركعة للعشاء فقد أدى الصلاتين، أدركهما أداء، فقد أدركهما أداء. نعم. للأخيرة معناها لا نحسب الأخيرة، لأن الأخيرة إذا حسبنا بها نقول في العشاءين لأنه لا بد من 5 ركعات، بينما في العشاءين يكفي 4 ركعات لإدراك الصلاتين معا، لكن في الظهرين لا بد من 5 ركعات، لأن صلاة العصر صلاة الظهر عددهما واحد. والظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى للأخيرة، بفضل ركعة عن الصلاة الأولى للصلاة الأخيرة. نعم، الصلاة الأخيرة معناها نصلي الصلاة الأولى كاملة، ثم إذا فضلت ركعة قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر، فقد أدركنا الصلاتين أداء. نعم، يعني إذا صلينا الظهر 4 ركعات وأدركنا ركعة فقد صلينا العصر من الوقت الضروري. أي نعم، كذلك العشاء، كذلك العشاء. نعم، كحاضر سافر وقادم. كحاضر سافر، الحاضر إذا سافر وما زال من الوقت الضروري قدرا يصلي فيه 5 ركعات بالنسبة للظهر، ما زال من الوقت الضروري القدر الذي يصلي فيه 5 ركعات، لكنه نسي الصلاة، فعندما خرج وقت الصلاة تذكر الصلاة، فإنه يصليها حضري، لأنه أدرك في الحضري القدر الذي يوجب عليه الصلاة حضرية، فإذا نسيها حتى خرج وقت يصليها حضري. وكذلك بالنسبة لصلاة العشاء، العشاءين إذا أدرك قبل الصبح، سافر قبل الصبح بما يصلي فيه 4 ركعات وكان ناسيا لصلاتين ثم تذكرهما بعد ذلك، فإنه يصليهما حضريتين، يصلي بعض العشاء حضرية، لأن المغرب دائما يستوي في الحضر والسفر. وكذلك المسافر الذي قدم فوصل وما زال أخر الصلاة، وصل وما زال من الوقت الضروري القدر الذي يصلي فيه العكس، إذا سافر المسافر وما زال من الوقت الضروري القدر الذي يصلي فيه 5 ركعات من الظهرين، فالصلاة في ذمته سفرية لا حضرية، لم يتذكرها إلا بعد انقضاء الوقت يصليها سفرية، لأنه أدرك في السفر ما يكفي لأدائها. إذا سافر وما زال من الوقت القدر الذي يصلي فيه فقط 3 ركعات فإنه يصليها سفري، فإنه تكون في ذمته سفري. وكذلك إذا سافر وما زال من الوقت القدر الذي قبل الصبح القدر الذي يصلي فيه 4 ركعات يصلي العشاء كذلك سفري، تكون في ذمته سفري. أما إذا قدم من السفر وما زال من الوقت من وقت الظهرين قدر ما يصلي فيه 5 ركعات فإنه يصليها حضري، يصليهما حضريتين. وإذا أيضا قدم من السفر وما زال من الوقت القدر الذي يصلي فيه 4 ركعات فإنه يصلي العشاءين كذلك حضريتين. معناه أنه إذا سافر من المكان الذي كان فيه وخرج من ضواحي المدينة وما زال هناك من الوقت ما يكفي لصلاة 3 ركعات بالنسبة للظهرين، فهي في ذمته سفري، فقد ترتبت عليه سفري. وإذا سافر وما زال من الوقت قدر ما يصلي فيه 4 ركعات من الوقت الضروري فقد ترتبت الصلاة في ذمته سفري. والعكس إذا جاء من السفر وما زالت من الضروري للظهرين 5 ركعات ترتبت في ذمته، ترتبت عليه حضري. وإذا قدم أيضا وما زال من الوقت الضروري بالنسبة للعشاء 4 ركعات يصليها كذلك حضري. يعني مثلا لو وجبت عليه صلاة الظهر ووجبت عليه صلاة العصر، أيوة، في مدينة ألف، أيوة، ولم يصلي يعني. نعم. ما صلى. ما صلى. ثم سافر إلى مدينة باء. نعم. ووصل إلى مدينة باء وبقي من الوقت ما يكفي لأداء ثلاث ركعات. ثلاث ركع أربع ركعات. ثلاث ركعات. حتى قبل الوصول إلى مدينة باء هو مجرد يخرج من المدينة ويجري عليه حكم السفر. إذا كان مثلا خرج الآن خرج من هنا من رأس الخيمة، فعندما بلغ حدود رأس الخيمة نظر إلى المغرب يحول بينه وبينه ثلاث ركعات فقط، ثلاث ركعات، وهو لم يصلي الظهر والعصر، يصليهما سفريتين، يقصر يقصر. وإذا كان من الوقت ما يكفيه أداء خمس ركعات يقصر على كل من باب أولى، من باب أولى ثلاث ركعات فأعلى. وإذا كان من الوقت ما يكفي لركعتين فقط، لا، تكون الظهر حضرية في ذمتي حضرية، والعصر سفرية. والعصر سفرية. أي نعم. أو إذا خرج الوقت بالكلية يعني لم يدخل. إذا خرج الوقت بالكلية تكون في ذمتي حضرية. حضرية. أي نعم. وكذلك بالنسبة العكس بالنسبة للقادم. بالنسبة للقادم. نعم، إذا وجبت عليه وهو مسافر ثم لم يصلي حتى وصل إلى مدينة إقامته. أيوة، تكون في ذمته السفرية. نفس التفصيل يعني. نفس التفصيل. إذا نفس التفصيل. نفس التفصيل، وكذلك بالنسبة للحائض. إذا انقطع عنها حيضها وما زال من الوقت القدر الذي يكفي لصلاة خمس ركعات